وهذا فيه تذكير العباد بالوقوف بين يدي الله، واعلموا انكم ملاقوه وواقفون بين يديه وسيحاسبكم ويجازيكم على اعمالكم، واتقوا الله واعلموا، وبشر المؤمنين الذين امتثلوا اوامر الله واجتنبوا نواهيه وحققوا ايمانهم، بشرهم بالجنه والكرامه ورضا الرب عز وجل. نعم. احسن الله اليك. يعني هذا الكفر، كفر العمل، ليس الكفر من المخرج. نعم، ليس كفر المخرج من المله، كفر عملي، مثل قوله على الثاني في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. احسن الله اليك. نعم، هذا الحديث فيها ضعف، لكن لا يدل عليهم الكبائر، يدل على اللعن، يدل عليهم الكبائر. نعم.